بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يخبر سبحانه وتعالى عن سخافة عقول مشرك العرب وعقائدهم المتناقضة، فمع إيمانهم بأن الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، إلا أنهم مع هذا كانوا ينكرون أشد الإنكار أن يبعثهم الله تبارك وتعالى وأن يحييهم مرة ثانية. ذكرهم الله تبارك وتعالى بإنعامه وإفضاله وقدرته سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: الله العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. فالرب الذي خلق هذا الخلق وصرف هذا التصريف وأنزل هذا ماء المطر من السماء وأحيا به الأرض الميتة، أرض ميتة، بلدة تكون ميتة ما فيها أي حياة، فإذا به ينزل الله تبارك وتعالى المطر يحيي هذه الأرض بهذه الزروع والثمار من كل الأشكال والألوان. هذا القادر على هذا هو القادر ثم الرسل ومن كلمه الله تبارك وتعالى ورفعه إليه في السماء عرج به إلى فوق السماء السابعة ليسمع كلام الله تبارك وتعالى، وكان من كلام الله له أن فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليل، ثم يعني جعلها الله تبارك وتعالى بعد يعني طلب النبي وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 5، وقال: يا محمد، هي 5 في العمل 50 في الأجر، ما يبدل القول لدي. فهذا كلام الله تبارك وتعالى الذي سمعه النبي من وراء الحجاب على الصحيح، وأنه لم يرى ربه يعني ليلة المعراج بعيني رأسه. وقد سأله أبو ذر رضي الله تعالى عنه، قال له: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. يعني يسأله: هل في ليلة المعراج رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. أنا أراه يعني كيف أراه، يعني وحجابه النور. فهو من وراء الحجاب، وقد جاء في هذا الحجاب أن الله تبارك وتعالى احتجب بعظمته سبحانه وتعالى عن خلقه، وقال النبي: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فهو الرب العظيم المحتجب عن خلقه سبحانه وتعالى بحجابه العظيم، إلا وحيا، أي يرسل الملك، وأحيانا يكون هذا الملك يتمثل للرسول بشر كصورة البشر فيكلم، كما في حديث سعد بن هشام أن يعني أنه سأل يعني في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أنه كيف يأتيه الوحي، سأل عائشة كيف يأتيه الوحي، فقال: أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأتيني حين مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أو يرسل رسولا أي لهذا النبي فيوحي أي الرسول بإذنه ما يشاء، كما أرسل جبريل عليه السلام إلى يعني سفيرا منه سبحانه وتعالى إلى الرسل يكلمهم، وكان آخر هؤلاء الرسل والأنبياء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يتنزل عليه جبريل بوحي الله تبارك وتعالى صباح مساء، وكان ينزل يعني عليه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، إنه الله تبارك وتعالى علي على خلقه سبحانه وتعالى، علي على خلقه سبحانه وتعالى، فهو بذاته فوق عرشه مستوي على عرشه سبحانه وتعالى، وعرشه سقف هذه المخلوقات جميعا. حكيم يضع كل أمر في نصابه، له العلم التام الذي يضع كل أمر في نصابه، ومن حكمته سبحانه وتعالى يعني علوه على خلقه سبحانه وتعالى واحتجابه بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى يعني على جميع الخلق. وهذه صورة وحيه سبحانه وتعالى لعباده يعني من الرسل والأنبياء. ثم قال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمري، كذلك هذا الوحي الذي نازل عليك وبهذه صور الوحي التي اختارها الله تبارك وتعالى، أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا وهو القرآن، سماه الله تبارك وتعالى روحا، وذلك أنه هو الروح الحقيقي، هو الذي يحيي الله تبارك وتعالى به موات القلوب. إنسان يكون ميت لا يعرف إلهه وخالقه ومولاه ولا يدري الطريق ولا يعرف هذا في الظلمات، فإذا بهذا القرآن يحييه وينشئه ويريه الطريق إلى الله تبارك وتعالى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا نور الهداية ونور الوحي يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات هذا الكافر ليس بخارج منها. وكذلك أوحينا إليك روح القرآن من أمرنا، هذا من أمر الله تبارك وتعالى، فهذه أوامر الله تبارك وتعالى هذه النازلة من الله تبارك وتعالى، روح يحيي الله تبارك وتعالى بها يعني موات القلوب. قال جل وعلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، النبي لم يكن قال له ما قال الله لنبيه ما كنت تدري، يعني قبل أن ينزل هذا الوحي الإلهي قرآن الله تبارك وتعالى على النبي بهذا الوحي، ما كنت تدري يعني يا محمد ما الكتاب، جنس الكتب، كل الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى لا يعرف، يعني الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى، فقد كان أميا لم يقرأ ولم يكتب ولم يعرف عن أحوال الرسالات السابقة شيئا، ما الكتاب ولا الإيمان ولا معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر وما يعني هي صفات الله تبارك وتعالى، فإنه كان غائبا عن كل هذه المعاني، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا عن هذه الحقائق فهداك إلى يعني طريقه طريق الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، جعلنا هذا الوحي الكتاب نور، نور هداية للعالمين ونور توفيق للمؤمنين، نور يستضاء به، فهو يكشف كل الحقائق، يكشف كل الحقائق، الحقائق اللي هي حقائق الدين والهدى، وكذلك يكشف كذلك يعني كل الطريق وسبيل المجرمين من الكفر والشرك، فإنه يضيء كل شيء حتى يظهر في ضوئه كل الحقائق، تظهر في ضوء هذا القرآن الكريم. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نهدي بهذا القرآن هداية التوفيق، هداية التوفيق إلى الطريق. من نشاء، من يختارهم الله تبارك وتعالى، ويشاء الله هدايتهم من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن النازل من الله تبارك وتعالى نور للعالمين، والله تبارك وتعالى يهدي به قلوب المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم، يهدي يرشد. فالله تبارك وتعالى أنزل هذا النور للكل، كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس جميعا، فهو هداية للناس جميعا وبينات من الهدى والفرقان. ولكن هذا الهدى للناس الله تبارك وتعالى يهدي به ويدخله سبحانه وتعالى في قلوب من شاء من عباده المؤمنين، كما قال في القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هداية للمتقين. قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فهذا القرآن هداية للكل، ونور يكشف الله تبارك وتعالى به كل الحقائق، ويهدي الله تبارك وتعالى به المؤمنين إلى الطريق. وقال لرسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لمحمد تهدي، هنا تهدي ليس توفق، وإنما ترشد وتبين إلى صراط مستقيم. وذلك أن النبي لا يهدي هداية التوفيق، وإنما هداية التوفيق والتحول من الكفر إلى الإيمان هذا بيد الله تبارك وتعالى وحده، وهذا من التصريف الذي ليس لأحد، إنما هو لله تبارك وتعالى، كما قال الله لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن أحببت أنت هدايته لا تستطيع أن تهديه، إنما هذا الهدى يعني إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. وإنك، الخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، لتهدي ترشد وتبين إلى صراط مستقيم. النبي قائم ليرشد الناس ويدعو الناس إلى الدخول في هذا الصراط، وهو يقول: أيها الناس، هذا صراط الله تبارك وتعالى، ادخلوا فيه ولا تعود. وإنك لتهدي إلى صراط، الصراط هو الطريق مستقيم. قيم مستقيم على الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: هذا صراط علي مستقيم. فهو مستقيم من الله تبارك وتعالى إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه والفوز بمحبته سبحانه وتعالى من سار فيه. وأما من خرج عنه وتنكب عنه فإنها تؤدي إلى الجحيم. ليس إلا صراط واحد يؤدي إلى جنة الله ورضوانه، والصراط الأخرى كل طريق غير هذا الطريق هو مؤدي حتما إلى الهاوية. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم عرف الله تبارك وتعالى هذا الصراط فقال: صراط الله، طريق منسوب إلى الله. وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي أبانه ورسمه وحد حدوده وبين شرائعه ووضع فيه كل يعني كل بين فيه كل ما ينبغي المسلم أن يفعله، بدءا من قص الأظافر وخصال الفطرة إلى نهاية بأشرف الأعمال الوافية عبادة الله تبارك وتعالى ومحبته ورضوانه وبيان يعني أسمائه وصفاته والعمل بمقتضى أسمائه وصفاته. كل هذا قد يعني هذا قد أبانه الله تبارك وتعالى. فالصراط من أوله إلى آخره قد أوضحه الله، هذا صراط الله تبارك وتعالى، هذا صراط الله. النبي يدعو: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله الموصوف بأنه الذي له ما في السماوات وما في الأرض، كل هذا الملك، كل هذا الملك في السماوات والأرض كلها له، له يملكها، يملك رقبتها ذواتها، يملكها الله تبارك وتعالى، فهو خالقها. ويملك تصريفه، لا يخرج شأن أمره. ثم استوى إلى السماء فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمره. إلى يوم القيامة، إيش ما الذي يجب على هذه السماء أن تفعله؟ كل هذا بالدقة قد أوحاه الله تبارك وتعالى ليوم خلقه. ما تخرج إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. كل هذه المخلوقات سامعة لأمر الله تبارك وتعالى، مطيعة، مذعنة له وعابدة له. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فهذا الصراط الذي يدعو إليه صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ألا اعلموا أيها الخلق أنه إلى الله لا إلى غيره تصير الأمور. في نهاية الأمر الأمور كلها ترجع إلى الله تبارك وتعالى، تسلم إلى الله ويسلم له الجميع، ويحكم الله تبارك وتعالى بحكمه في الجميع، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالحكم له وحده سبحانه وتعالى، وذلك أن الأمور كلها صائرة إليه وهو الحاكم فيها سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصرف أمرنا إليه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من الذين يؤمنون به، وأن يجعل عاقبتنا في هذه الصراط أن نلقاه سبحانه وتعالى ونحن مؤمنون به مذعنون له. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.